موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمة الله عليه، ووصلنا إلى كتاب الصلاة. كتاب الصلاة ذكرنا قبل ذلك كتابه، هنا خبر لمبتدأ محذوف تقدير هذا كتاب، وكتاب مضاف والصلاة مضاف إليه. وذكرنا أن الكتاب من الكتب أي الجمع والضم، والمقصود هنا أي الكتاب الجامع أو جمع مسائل التي تخص أو فقه الصلاة في هذا الموضع. جمعت هذه المسائل بعضها إلى بعض وضعت في هذا الموضع. الصلاة لغة قيل إنها مشتقة من الدعاء، من الدعاء، وقيل من الصلوين، والصلوين أو الصلوان عرقان في ظهر الإنسان أو عظمان بينحنيان مع الركوع والسجود، مع الركوع والسجود. صلوان عرقان في ظهر الإنسان بينحنيان مع الركوع والسجود، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. وأرجح الأقوال أنها مشتقة من الدعاء، أن الصلاة لغة هي الدعاء. طيب، والصلاة شرعا عبادة ذات أقوال وأفعال، ذات أقوال وأفعال مخصوصة أو مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ومختتمة بالتسليم. عبادة معلوم أن الصلاة عبادة، بل هي أوجب العبادات العملية وأعظم الأعمال في الإسلام بعد التوحيد، بعد توحيد الله عز وجل. عبادة قلنا ذات أقوال وأفعال. الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، من ركوع وسجود وقيام، وأقوال من التكبير وقراءة فاتحة وتسبيح وأذكار. عشان كده العبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مخصوصة بينها الشرع، بينها النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل، مفتتحة بالتكبير لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فتفتتح بالتكبير بتكبيرة الإحرام وتختتم بالتسليم في آخر الصلاة. يبقى الصلاة شرعا عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وهي أعظم واجب في الواجبات بعد توحيد الله عز وجل. الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية بعد التوحيد، أعظم، وهي عبادة عظيمة. وما يدلك على هذا أنها شرعت في أشرف المقامات، ليلة الإسراء والمعراج شرعت في أشرف المقامات، وشرعت 50 صلاة خففت إلى 5، وبقيت 50 في الأجر، وبقيت 50 في الأجر. وهي العبادة التي لا تسقط بحال ما دام الإنسان يعقل، يعني غيرها من العبادات مقيدة بالاستطاعة، الزكاة لمن ملك المال وحال على آخره، الصيام لمن استطاع، الحج لمن استطاع عليه سبيلا، تسقط هذه بالأعذار. الصلاة لا تسقط بحال إلا إذا ذهب عقل الإنسان، ما دام يعقل يصلي، ويصلي على حالة، يعني إن استطاع قائما صلى قائما، فإن لم يستطع قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنبه، ولو أن يعني يصلي بعينيه، لكن لا تسقط الصلاة بحال. وهذا يدلك على عظم شأنها، وهذا يدلك على عظم شأنها، ما العبادة التي، وهي العبادة التي تؤدى في اليوم 5 مرات. ما يا شعبان لكم عامل ايه؟ مفيش قهوة بتعمل كده يا شعبان؟ الحمد. ماشي يا جماعة، فالصلاة عبادة، وقلنا هي واجبة طبعا، معلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة أعظم فرائض الإسلام العملية، دل على هذا القرآن والسنة والإجماع. القرآن: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، إلى آخر الآية. والسنة حديث عبد الله بن عمر وغيره، لو بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، ثم انعقد الإجماع على فرضياتها كما سيأتي الآن. يقول: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث معلوم، رواه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم من أئمة الحديث، والبعض ضعفه، لكن الحديث صحيح، حسنه الشيخ الألباني، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح أبي داود. هذا الحديث صحيح، وهو من أقوى الأدلة على عدم تكفير تارك الصلاة كفرا مخرجا كما سيأتي بيانه في موضعه الآن. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله للدلالة على أمرين، للدلالة بدأ به ليدل أو للدلالة على أمرين. أول هذين الأمرين أن الصلاة المكتوبة خمس، أول حاجة أن الصلاة المكتوبة خمس وهي واجبة، أو للصلوات الخمس وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، إلا زي بقوله إلا الحائضة والنفساء. فساقه يستدل به على الوجوب. قلت ما كان ممكن يجيب حاجات تانية، كان ممكن يجيب إن الأدلة أصرح وأقوى من القرآن ومن، لا، هو كان له مقصد في ذكر هذا الحديث بعينه، هيأتي بينه. تبع معي، يعني هو مش أتى به بس الوجوب، لا، هو أتى به ليستدل به على وجوب الصلاة، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة وواجب من الكتاب والسنة والإجماع وإلى في المهلم. فده أمر إيه؟ مفروغ منه يعني. ولذلك قال: واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، مسلم بالغ عاقل، إلا الحائضة والنهائي. فوجوب الصلاة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ده الأمر. ليه؟ الأمر الثاني اللي هو ساق الحديث من أجله لينصر ترجيحه أو وجهته، أنه من أئمة الحنابلة، تابع معي، على عدم كفر تارك الصلاة كفرا إيه؟ مخرجا. طب تقول لي: طب فين الدلالة في الحديث؟ هيجي بعد شوية الدلالة، أنه رد للمشيئة، وهي ما دام قد رد إلى المشيئة فمعنى أنه ليس بإيه؟ بكافر، لأن الكافر لا يرد إلى المشيئة إجماعا، الكافر لا يرد إلى المشيئة إيه؟ إجماعا. فساق الحديث ليستدل به، وهي رواية طبعا عند أحمد يوافق فيها الجمهور كما سيأتي بيانه، وهو مرجح لهذا إن تارك الصلاة ليس كافرا كفرا مخرجا. فصدر كلامه في كتاب الصلاة بهذا الحديث ليدل أو ليشير إلى هذا المذهب الذي يذهب إليه، إن هو تارك الصلاة ليس بكافر، فهو صدر هذا الحديث بهذا الإيه؟ تابع معي. فالصلوات، عشان يسدل على أمرين، الأمر الأول إن الصلاة الواجبة خمس، تابع معي، وزي ما ورد طبعا الأدلة كثيرة، فالنبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فرائض الإسلام قال 5 صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع. ومعلوم إن اللي بيان 5 صلوات السنة، السنة التي بينت أن الصلاة 5 في اليوم والليلة، وبينت عدد ركعاتها وبينت هيئاتها إلى آخر أحكام الصلاة. وده طبعا أبلغ رد على الذين على الزنادقة والمجرمين من الطاعنين الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بغير السنة لا تتمكن أبدا أن تعبد ربك، لن تستطيع أن تعبد الله. كيف؟ الأوامر في القرآن مجملة، أقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على كتابا موقوتا. أين تجد في كتاب الله أن الصلاة 5؟ أين تجد في كتاب الله عز وجل عدد ركعات كل صلاة؟ أين تجد في كتاب الله عز وجل هيئات أو صفة الصلاة؟ لا تجد هذا. انتبه معي، كل هذه الأحكام بتفصيلها إنما وردت في السنة، هي التي بيّنت مجمل القرآن. فلولا بيان السنة ما تمكن أحد أبدا أن يصلي. كيف سيصلي؟ كل واحد يصلي بشكل بطريقة. انتبه معي، ما تمكن أحد من الصلاة، فالسنة هي التي بيّنت الصلاة. وكذا الزكاة بتفاصيل مقاديرها وتفاصيل ما يجب المال الذي يجب فيه وما لا يجب فيه والشروط والضوابط إلى آخره، أنصبة وحولان الحول وإلى آخره. طيب، والحج كذلك وهكذا. طيب، فيقول فالصلوات 5 واجبة على كل مسلم بالغ عاقل. معلوم إني واجبة على كل مسلم، هل زي ما ذكرنا قال هل الإسلام شرط في الوجوب أم أنه شرط في الصحة وليس شرطا في الوجوب، أو شرط في الوجوب والصحة؟ انتبه معي، ذكرنا قبل ذلك أن هذا الأمر متفرق من مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. من قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فعنده أن الكافر أيضا تجب عليه الصلاة، لكن لا تصح منه للكفر، لأن الإسلام شرط في صحة كل عبادة، إذ الكافر لا يصح منه شيء، عمله حابط، أن الكفر محبط للعمل، فتجب عليه لكن لا تصح منه. أنت قلت بإزاي؟ تجب عليه ليحاسب عليها في الآخرة. ذلك المسألة دي يا جماعة، قول الراجح أنه مخاطبون بفروع الشريعة، هل في طعام؟ لا، ما فيش طعام. انتبه معي، هو مخاطب بفروع الشريعة زي ما هو مخاطب بأصل الدين، يعني كما أن الكافر مطالب أن يسلم ومخاطب بوجوب قول لا إله إلا الله، كذلك مخاطب بالإتيان بفروع الشريعة، أمر بدهي زي ما هو مخاطب بأصل الدين وسيحاسب على كفره وعدم إيمانه، كذلك مخاطب بالإتيان بفروع الشريعة. فده أمر واضح، ودلت الأدلة، زي مثلا كوكب في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. طيب نكذب بيوم الدين معنى أنهم إيه؟ كفار، لأن المكذب بيوم الدين كافر. طيب، وحوسبوا على الصلاة وغير ذلك من الايه من فروع الاسلام. خدت بالك؟ وين المشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره كافر؟ اهو، انتبه معي، فده القول الراجح. طيب، هل هناك تعالى؟ لان اللي قالوا بالوجوب ما قالوش ان يصح منه، لازم يسلم، الاسلام شرط صحه. طب ما الفائده فين؟ طب اذا كان تجب عليه ولا تصح منه في الدنيا الا اذا اسلم، فما فائده هذا الوجوب؟ اذن هنا يحدث إشكال عند البعض، الفائدة زيادة العذاب والتنكيل في الآخرة. انتبه معي، حاسب ليزداد عذابا على عذابه. ولذلك هنا في الدنيا الاتفاق محل اتفاق، خلاف ده ملوش ثمرة، إن اللي قالوا بوجوب المخاطبون بفروع الشريعة قالوا لابد أن يسلم حتى تصح منه عبادته، واللي قالوا غير مخاطب قالوا بالإسلام يجب عليه الإسلام. طيب ما هي خلاص كده ليه؟ انتبه معي، لكن فائدة هذا في زيادة العذاب والتنكيل للكفار في الآخرة. واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، بالغ عاقل والمكلف، البلوغ معلومة، خدت بالك، شرط في التكاليف الشرعية، في وجوب التكاليف الشرعية، وليس شرط صحة بل شرط وجوب. بلوغ شرط وجوب وليس شرط صحة. لماذا؟ لأن الصبي الذي لم يبلغ إذا صلى بل هو مطالب بالصلاة، ووليه مطالب أن يأمره عند سبع كما سيأتي ويضرب عليها عند عشر، فلو لم تكن الصلاة صحيحة منه ويثاب عليها ما أمر الشرع بها، فيصلي ويثاب بعد سن التمييز، يصلي ويثاب على صلاته لكن لا تجب في حقه. فإذن البلوغ شرط وجوب وليس شرط إيه؟ وليس شرط الصحة. طيب، والعقل كذلك، وذلك رفع القلم عن إيه؟ عن ثلاث منهم الإيه؟ الصبي حتى يبلغ، والإيه؟ المجنون حتى يفيق. والعقل شرط وجوب وشرط صحة. فالمجنون لا يجب عليه صلاة ولا تجب عليه أي طاعة ولا تصح منه، ولا تصح المجنون، لا تصح منه. ليه؟ يعني هتقولي ده موقف في الصف وصلى، لا تصح إذا كان مجنونا، لأنه يقلد حركات، لأن الصلاة النية أساس والقصد، وهو لا يستطيع أن ينوي أو يقصد غياب العقل. فعشان كده كان المجنون غير مكلف بأي عمل من أعمال الشرع، لا يجب عليه شيء. لماذا؟ لأنه لا يعقل، ولا يعقل يعني لا يقصد، لا يستطيع أن يقصد. والقصد والنية شرط في صحة الأعمال، شرط في صحة الأعمال. فكل مسلم بالغ عاقل إلا الإيه؟ إلا الحائض والنفساء، إلا الحائض والنفساء. ذكرنا احنا في الحيض والنفاس لما اتكلمنا، قلنا إن الصلاة، قلنا ما اتكلمنا الحيض يمنع عشرة أشياء ذكرناها لسه الدرس الماضي، قلنا يمنع الإيه؟ الصلاة ووجوبها، الصلاة وإيه؟ يعني لا لا لا لا, لا تصح الصلاة من الحائض أو النفساء ولا تجب عليه، يعني لا تعيدها، بخلاف الصيام قلنا ماذا؟ قلنا ها يمنع إيه؟ فعل الصيام، لكن لا يمنع وجوبه، لأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي ليه؟ الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي، فالصيام يجب في حقها، ولكن لا يصح منها لأن شرط صحته خلوها من الحيض والنفاس. فما دام الحيض والنفاس يبقى في مانع، يبقى الحيض مانع ومن صحة الصوم، لكن يجب في حق. أما الصلاة لا تجب ولا تصح، لا تجب ولا تصح إلا الحائض وليه والنفساء. ماشي يا جماعة؟ فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، انتبه معي، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، انتبه، أي من كان يجهل وجوب الصلاة. هتقول لي يجهل ازاي؟ انت شويه بتقول لي معلوم من الدين بالضرورة. معلوم من الدين بالضرورة بيشترك في العام والخاص، خدت، الا اذا تصور انه كان في بلد بعيدة او بادية في جبل وجاهل الوجوب، او كان في بلاده واسلم ولم يعرف الوجوب، هو بلغ بلا اله الا الله ولم يصله بلوغ الايه، فجاهل الوجوب الصلاة، زي من اسلم في بلاد بعيدة كالبادية او اخبلك بلاد الكفر في الادغال او غير ذلك، ونطق الشهادتين ولم يصله ولم يبلغه وجوب الايه؟ الصلاة. فأنكر وجوب الايه؟ الصلاة. تبه معي، وهو لا يعلم. طيب فده ايه؟ لا يكفر حتى يعرف، لا يكفر حتى. اما في الاماكن اللي توافر فيها العلم واستوى في علمها، علم بالوجوب العام والخاص، ده اللي احنا بنسميه المعلوم من الدين بالضرورة، لأن المعلوم من الدين بالضرورة أي الذي استوى في علمه العام وليه والخاص، كل واحد عالم، عام رجل عام يعلم وجوبه، زي ما احنا كده موجود في أماكننا بفضل الله، الناس كلها تعلم أن الصلاة فرض وأن الصلاة واجبة، فده الذي إذا أنكر وجوبها يكفر ابتداء لأنه يعلم. أما إذا كان يجهل الوجوب كمن نشأ في بادية بعيدة أو أسلم في بلاد الكفر ولم يبلغه وجوب الصلاة، فهذا لا يكفر حتى يعرف. طب هنا بيتكلم على انكار الوجوب، فهذا لا يسلم لا يكفر حتى يعرف، ده اللي يبين له، تبين له الادله من الكتاب والسنه ويوضح له. طيب يبقى اما من جحدها وجحد وجوبها زي ما له، وان جحدها عنادا كفر عنادا يعلم الوجوب. يبقى احنا عندنا المساله الاولى، اللي جحد الوجوب وهو يجهل وجوبها هذا لا يكفر حتى يعرف ويعلم، لان الجاهل معذور، لان الجاهل معذور حتى تقام عليه الحجه، سواء في اصل الدين او في فروع الدين، في اصل الدين او في فروع الدين. انتبه معي زي ما بين العلماء ودلت الادله الكتاب والسنه على هذا، على ان الجاهل لا يكفر حتى تقام عليه الحجه، واقامه الحجه اي بيان ان يبلغه الحق بينا واضحا مع ازاله شبهاته، مع ازاله شبهاته، لبين لهم ما يتقون. انتبه معي، لبين لهم ما يتقون. والادله كثيره دي لسنا بصددها الان، ناس تذاكر المساله، مساله العذر بالجهل مهم جدا. طيب اما ان جحد عنادا، يعني جحد وجوبها عنادا يعلم وعناد، فهذا كافر بالاجماع. طيب انتبه معي، عندنا خلاص حتة اللي جحد وجوبها جهلا كمن نشأ ببادية بعيدة أو أسلم في بلاد الكفر ولم يبلغ وجوبها، هذا لا يكفر حتى يعرف، دي مسألة خلاص. طيب المسألة الثانية، الجاحد وجوبها عنادا وهو يعلم، هذا كافر بالإجماع. انتبه معي عشان نحرر موطن النزاع في مسألة كفر تارك الصلاة حتى تضبطها. انا عندي الجاحد، احنا كده بكلام المؤلف هنخلص، انتبه معي، الى ايه؟ ثلاثه اقسام في حكم تارك الصلاه. القسم الاول الذي يجحد وجوبها جهلا كمن نشا بباديه بعيده او اسلم في بلاد الكفر ولم تبلغه ادله الوجوب، فهذا لا يكفر حتى يعرف. القسم الثاني الذي يجحد وجوبها عنادا، يعني يعلم انها واجبه بيد انه يجحد وجوبها ايه؟ عنادا، هذا كافر بلا خلاف. يبقى هذه الجزئيه ليس فيها ايه؟ ليس فيها خلاف، ليس فيها نزاع بين اهل العلم، ان من جحد وجوب الصلاه عنادا يكفر. وده مش في الصلاة بس، كل واجب مقطوع بوجوبه من جحد وجوبه أو أنكر وجوبه يكفر. كل إيه؟ من جحد وجوبه وأنكر وجوبه يكفر. كل محرم مقطوع بتحريمه لا خلاف في تحريمه كالزنا ككذا، من أنكر أو جحد هذا الإيه أو استحل هذا التحريم يكفر. واضح؟ طيب فدي مسألة لا خلاف فيها. أما المسألة الثالثة فهي مسألة الايه؟ أي مسألة الكفر التارك غير الجاحد، يعني التارك كسلا أو تهاونا أو تفريطا لكنه يقر بالوجوب، ما حكم هذا؟ هذا اختلف العلماء في حكمه، هذا اختلف العلماء في ايه؟ في حكمه. اختلف الجمهور كمالك والشافعي ورواية عند أحمد وأبي حنيفة وغيرهم من العلماء يرون أنه كافرا كفرا غير مخرج من الملة، يطلقون على كافر عشان النصوص أتت بكده، لكن يرون أنه ليس كافرا كفرا مخرجا، إنما عاصي مرتكب كبيرة ولا يكفر كفرا مخرجا من المله. قلت لك ده مالك والشافعي، وفي روايه عنده، ودي عندك هوت الامام ابن قدامه من الحنابله الذي جرى على هذا، جرى على هذا وصدر الكتاب الصلاه بالحديث ليشير الى هذا لانه بيرى هذا، وغيره بعض الحنابله الاخرون زي ابن بطه وغيره يرون الايه؟ راي الجمهور، يرون راي الجمهور. انتبه معي، ورجح هذا ايضا صاحب حاشيه الايه؟ صاحب حاشية المقنع، خذ حاشية على المقنع، والمقنع لابن قدامة. طيب فعندنا فريق من الإمام أحمد حنبل ذكر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عندنا رواية موافق فيها الجمهور وده صح لأن الإمام ابن تيمية ذكر عن شيخ عن الإمام أحمد حنبل خمس روايات أشهرها التكفير أنه يرى أنه كافر كفرا مخرجا، لكن رواية من الروايات الخمس بيوافق فيها مين؟ الأئمة الآخرين في أنه لا يكفر إلا إذا جحد، لا يكفر إلا إذا جحد. طيب أدلتهم من هذا الدليل اللي صدر به الإمام ابن قدامة حديث عبادة بن الصامت كتاب الصلاة، خدت بالك اللي هو حديث عبادة بن الصامت خمس صلوات في اليوم والليلة من أداها كذا حقا ندخل الجمال لم يؤديها أو لم يحافظ على كان إيه أمر الله إن شاء إيه أو إن شاء إيه. طيب هنتكلم دلوقتي من ضمن الإيه، وفريق آخر على رأسي بقى مشهور مذهب أحمد وإسحاق بن راوية وكثير من أهل الحديث يرون أن تارك الصلاة كافرا كفرا مخرجا حتى لو كان تهاونا أو تكاسلا. طيب استدلوا بماذا؟ استدلوا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، استدلوا فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أو فإخوانكم في الدين، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل أو الكفر تركه أو الشرك تركه الصلاة، وإلى آخر إيه الأحاديث في هذا الكلام. طيب والذين قالوا بعدم كفري وهم الجمهور إيه أدلة وبما ردوا على هذه الأدلة وبما ردوا على هذه الأدلة؟ أولا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ما هو يلزمك أن تكفر من ترك الزكاة، أنتم لا تكفرون تارك الزكاة كثير من وإلا فبعض السلف يكفر بترك المباني الأربعة ماشي، أنتم لا تكفرون قالوا لأن تارك الزكاة عندنا حديث فيه أنه يرد إلى المشيئة وهو حديث اللي هو يوم تضربه ليه الإبل بأظلافها والإقبالك ويحمى بها لحد إيه خدت بالك، فإن شاء الله عفى عنه وإن شاء إيه عذبه، وقال فرده إلى المشيئة يخرجه من الإيه من الكفر، إذ أن الكافر لا يرد إلى المشيئة إجماعا، كافر من يموت على الكفر معذب قطعا لا الجنة عليه حرام نسأل الله العافية. قالوا فإيه فإرجاعه إلى المشيئة ده إذا ترك الزكاة، ردوا له مين؟ طب ما هو تارك الصلاة كذلك بحديث عبادة بحديث إيه هو في رد للمشيئة ولم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر، قالوا الحديث ضعيف، قالوا لا الحديث صحيح صححه جمع من المحدثين آخرهم العلامة الألباني، فالحديث إيه حديث صحيح، بل أحد المشايخ كتب جزءا مستقلا في تصحيح هذا الحديث ماشي جزءا مستقلا في تصحيح هذا الإيه الحديث، فالحديث صحيح وفيه رد للمشيئة يبقى ده أعوه دليل. ثانيا حديث الشفاعة، قالوا حديث الشفاعة وفيه أن الرب عز وجل يقول شفع النبيون وشفع المؤمنون قبلك شفعت الملائكة وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار قد عادوا حمما بيده عز وجل، قد عادوا حمما حمما يعني هتقول لا دول بيصلوا، يقول لك ازاي وحرم الله على النار ان تاكل اثر الصلاه، وده في اول حديث الشفاعه الحديث طويل لما المؤمنين يقبلك يناشدون ربهم اخواننا كانوا يصلون معنا وصومون فياذن الله لهم ان يشفعوا ان ينزلوا يخرجون من النار، فاول ناس على طول اللي ايه بيظهروا لان ايه وشهم اخبلك ما تاكلش بسبب السلامه بسبب الصلاه لان حرم الله ان تاكل النار اثرا ايه، فيخرجونهم ويفضلوا ويرجع لحد يقول لهم اخرجوا من كان في قلب مثقال ذره من اصل حتى يقول ربنا لم نظر فيها خيرا خلاص، ثم يخرج الله عز وجل هؤلاء وقد عادوا حمما، فلو كانوا يصلون ها لا خرجوا بالاول خلاص معنى عادوا حمما، ثم ياتي بعد ذلك التاكيد على هذا المعنى وهو يقيم في نهر في افواه الجنه يقال له نهر الحياه، فيخرجون خدت بالك؟ طبعا في روايات كتير ينبتون كما ينبت حمير إلى آخره، لكن كالضر في أعناقه الخواتم. ويقال هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. هتقول له طب بغير عمل بقى ما يبقى ما فيش أعمال، أعمال قل؟ نقول لك لا. هنا نجمع أهل السنة عندهم الجامع بين الأدلة اللي هو أركان الإيمان وأصل الإيمان زي نطق الشهادتين وأصل التصديق وأصل أعمال القلب، ده لابد أن يكون موجود، وإلا ما كانوش طلعوا من النار أصلا، لأن الكفار مخلدون في النار، فمعهم أصل الإيمان ده مقطوع به خلاص. بقي الخلاف على العمل الظاهر، عشان كده احنا بنقول ان الراجح قول الجمهور ان العمل الظاهر من واجبات الإيمان. انتبه معي، وده من اللي بترد بيه انت من ضمن اللي بترد بيه على القائلين بجنس العمل، واضح؟ فيبقى عندك اهو، يبقى انا ليس لك الا، هتقولي طب ما انا عندي احاديث صلاه وكفء، اقول لك ليس لك الا ان تقيد، تجمع فتقيد بان هذا الكفر ليس الكفر الاكبر، وده ممكن، وزي الاعمال الثانيه وزي حاجه. خدت بالك؟ ما من حلف بغير اشرك او كفر، وبتقول كفر اصغر عشان الورود، فما عندكش اشكاليه في هذا. عشان كده كان قول الجمهور بعدم كفر تارك الصلاه كفرا مخرجا هو القول الايه الراجح، هو القول الراجح لحديث عباده هذا، ولحديث الايه الشفاعه، ولحديث الشفاعه. ممكن تراجعوه في كتاب فتح العلي الكبير، جايبين الروايات بتاعته كلها. طيب يقول ولا يحل، ما هو بينهما فترة فقد كفر أي كفرا غير مخرج، لأن ذا يقيد، خدت بالك؟ كفر بين الشباجل وبين الكفر عاد، زي حديث ثانية كثيرة كده في النياحة كده، يقول لك الكفر أصغر، خدت بالك؟ فما فيش فيها مشكلة، فدي ما فيش إشكالية فيها، كزي ما أنت عندك أحاديث من حلف فقد أشرك وليس كفرا مخرجا، عشان هل كفرت لا إله إلا الله، ثم ترد للمشيء وليس كفرا مخرجا، يبقى يقيد. يجي بقى بعض الايه دعاة الضلالة من الشرورية والقطبيين، زي اللي بي واحد منهم كان بيدرس في الأكاديمية اسمها أكاديمية زاد، ف يقول لك إن يضرب مثل على المبتدعة لا يفرقون، لا يردون المحكم إلى المتشابه ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الآية الفعل، خدت بالك؟ لما في قلوبهم من الزيغ والضلال، أضرب لكم مثالا، يبقى مثال، خدت بالك؟ الذين يقولون ترك الصلاة كفرا غيره، خدت بالك؟ وأن تارك العمل، الكلام بقى مش تارك العمل الظاهر لا يكفر كفرا مخرجا، ويستدلون بحديث الشفاعة وهذا متشابه والمحكم كذا، وجاب أحاديث بقى الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عند أحمد وافق بقى كده فيها أهل البدع. انظر إلى هذا الضلال، إلى هذا الضلال. طيب وانت ايه اللي خليك تيجي عند حديث الشفاعة تخليه متشابه وتلغي الدلالة بتاعته وتاخد من قال كده؟ هو انت لما تجمع بين الحديثين فيصرف الكفر المذكور في أحاديث كفر تارك الصلاة إلى الكفر الأصغر، هل هذا يخالف مسلك العلماء؟ طب ما ده المعلوم عند أهل السنة في كل الإيه؟ في كل المسائل ورد فيها كله، إذا ورد دليل يصرف الكفر من الأكبر إلى الأصغر بتحمل عليه، خلاص بتنتهي المشكلة، وده اللي جرى عليه العلماء. ثم الأكابر من السلف، الإمام الشافعي، الإمام مالك، أبو حنيفة، رواية عند أحمد نفسه وافق فيها، نقلها شيخ الإسلام عنه وغيره، ابن قدامة، ابن بطة، صاحب حاشية المقنع، سليمان بن عبد الوهاب، كل ده بقى أهل بدع ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. إيه ده؟ انظروا إلى هذا الضلال، عشان كده بنقول لكم لهذه الأكاديميات لا يلتحق بها، لأنها بتبث السم والأفكار المنحرفة التكفيرية الضالة. أنا رديت عليك مقطع كامل، خد بالك أنت عليه كلام باطل. أين جئتم بهذا الكلام؟ زي ما بعضهم الآن يقول لك والإجماع منعقد على كفر تارك المباني الأربعة. يا رجل اجماع ونقل الخلاف اكابر العلماء والخلاف سهل وفي اجماع لا يدخل فيه مالك والشافعي ها امال مين بقى اهل الاجماع او يخالفه مالك والشافعي لو كان قد انعقد قبله مالك والشافعي يخالفان الله ايه الكلام تبه معي اعتماد على اثر مختلف في تحسين او اقبالك في غايته هتحمله على على على الكفر تطلق عليه تأدبا كفر لكن ليس كفرا اكبر مخي كلام في غاية الغرابة. ثم نقل الخلاف مين؟ أكابر الأئمة وأعلام الحنابلة نفسه. شيخ الإسلام ابن تيمية قلت لك نقل الخلاف حتى عد عن الإمام أحمد 5 روايات في كتاب الإيمان في هذه المسألة. وابن رجب الحنبلي نقل الخلاف وابن القيم في كتابه كفر تارك أكثر من دافع عن كفر تارك الصلاة وبالتفصيل في الكتاب صدره ببيان الخلاف. وأن العلماء على قولين والشيخ ابن باز رحمه الله كان دائما كده يقول لك حتى هو من يكفر تركه ولكن يقول في أصح قولي أهل العلم وأنتوا تقولوا إجماع وخلاص ويبقى المرجاء بخلفه الإجماع ويرمي أهل السنة بالإرجاء ودي من ضلالات السرورية القطبية المعاصرة عرفتها الضخمة في مسائل الإيمان والكفر حصل خلاف بقى في هلال صلاة وصلاتين اختلفوا أيضا في ذلك يعني هلال الكفر ترك الصلاة منهم من قال صلاة واحدة ومنهم من قال لا صلاتين ومنهم قال ثلاث صلوات ومنهم من أكثر من ذلك حتى واضح فهم اختلفوا في هذا ليسوا على قول واحد في هذا طيب يقولوا يا جماعة ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أي لا يجوز يحرم تأخير الصلاة عن وقتها عن وقت لأن الصلاة عبادة مؤقتة إن الصلاة كانت على المنكر تاما موقوتة مؤقتة زي ما يجي في شروط الصلاة دخول الوقت ونتكلم بالتفصيل فالصلاة عبادة مؤقتة لا يجوز لك أن تؤخرها حتى يخرج وقتها يحرم يقول إلا إذا كان بقى ناو جمع يبقى أول واحد يجوز له التأخير الناوي الجمع من نوى أن يجمع بين الصلاتين كالمسافر أو المريض مرضا يبيح له الجمع تبه معي فده لا يحرم في حقه لأنه نوى الجمع بين المسافر كذا كذا الجمع رخصة وبرضو المريض الذي يعني في مشقة شديدة في الصلاة في كل وقت فجمع لمرضه رخصة في حقه فأول فهؤلاء ليس عليهم ليس لا يحرم في حقهما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها إذا نوى جمع تأخير أما إذا جمع تقديم فكده مش هيأخر ده صلى قبل الوقت واضح هذا إذا فدول بيؤخرون صلاة الظهر مثلا ينوي جمع مع العصر يؤخر صلاة المغرب ينوي جمع مع العشاء فهذا ليس عليه يبقى يحرم الأصل يحرم تأخير الصلاة عن وقتها الاستثناء إلا من كان معذورا كماذا المسافر والمريض وذول العذران وكذلك لو كان مشتغلا بشرطها يقول إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها يعني منشغل بفعل الطهارة دخل إخبارك بيتطهر ويتوضى ويصلي فحصل تأخير على إخبارك عن وقت هو منشغل بالشرط طيب ما عندوش بيخيط في الثوب عشان يستر عورته لا يوجد عنده اي ثوب وعورته ظاهرة فبيخيط في الثوب عشان يستر العورة او كذا منشغل بهذا واضح يبقى هذا المنشغل بالشرط لا يحرم في حقه طيب لو هيخرج الوقت ماذا يفعل يصلي على حاله عجز عن الوضوء او الاغتسال يتيمم ده القول الراجح هيجي بعدين لماذا؟ لأن الوقت آكد شروط الصلاة لأن الوقت آكد شروط الصلاة طيب إن أخر بقى لنوم أو نسيان فهو معذور غير مؤاخذ بالنص من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أقم الصلاة لذكري واضح؟ يبقى إذا كان ناسي نوم والنسيان دول طيب إن أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر من هذه الأعذار فما الحكم؟ اختلف العلماء في حكمه، فقال بعض أهل العلم يكفر ويكون مرتدا، اللي احنا قلنا بقى الذين قالوا لو ترك صلاة واحدة متعمدا يكفر، اللي قالوا كفر ترك الصلاة اختلف ما بينه، منهم من قال يكفر لو ترك صلاة واحدة عامدا وإنه لا صلاتين لأن الوقت مشترك وإنه لا صلاة صلوات حتى نتأكد أنه تارك. وطبعا بقى هتيجي دلوقتي حكم الاستتابة والتفصيل وقتل. طيب فهؤلاء قالوا لو ترك صلاة واحدة متعمدة قالوا يكفر، العادي لازم نوصل كفر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ماشي إلى آخره. وقال طبعا آخرون لا يكون مرتدا وعليه أن يقضيها، لا يكون إيه مرتدا وعليه أن إيه لما قالوا بعدم كفر تارك ليه الصلاة، وده مذهب الجمهور، وده مذهب ليه الجمهور زي ما ذكرنا، وذهب ابن حزم وكان اختيار شيخ الإسلام إلى أنه لم يكفر بترك صلاة إيه واحدة، مع أنه يلم يكون بترك الصلاة لم يكفر بترك صلاة واحدة إلا أنه لا يشرع له قضاؤها ولا تقبل منه. قالوا كده إيه ده عليه التوبة يكسر من نوافل، مع أنه قالوا أنه هنا كده بترك الصلاة الواحدة ما إيه يعني الحتة دي اشتركوا مع الجمهور أنه إيه ترك صلاة واحدة عامدا عندهم لا يكفر، لا يكفر بترك صلاة واحدة، لكن قالوا إيه طبعا الجمهور ماشي متسق مع وضعه، قالوا لا يكفر يعني يلزموا ليه القضاء مع الإثم آثم، لكن الصلاة وجبت في ذمته ولم يكفر تبع معي فتظل ذمته مشغولة، فقالوا بالقضاء، قالوا بليه بالقضاء، واضح انه يقضي. طيب هم بقى شيخ الإسلام وقال لك لا لا تجب، ايوه لا يكفر بترك الصلاة الواحدة لكن ايه لا يجب عليه ايه قضاؤها ولا يقضيها، بل قالوا لا تصح لان خلاص ده كده زي اللي صلى قبل الوقت خدت بالك، وإما يعمل ايه قال لك يكسر من الايه من نوافل والتوبة مع التوبة، وده اختيار شيخ ابن عثيمين رحمه الله، بس قالوا جريمته هنا اعظم من جريمة الايه، وده مش خلاف مفيش خلاف في كده، حتى اللي قالوا لا يكفر يعني حتى اللي قالوا انه لا يكفر بترك الصلاة قالوا ترك الصلاة أعظم حرمة وجرما من الزنا والسرقة وشرب الخمر والعاقل والديه والربا، ده زي ابن القيم بيقول رحمه الله في كتاب الصلاة، قل لم يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة انتبه معي عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن اسمه عند الله أعظم من اسم قتل النفس وأخذ الأموال ومن اسم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. عشان تاخد بالك ان مش معنى ان ايه ان احنا ما بنقول انه كافر كفرا غير مخرج ان احنا بنهوى، لا ذنب سماه الله كفرا او سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا فايه ذنب عظيم، وترك الصلاة زي ما بقولك اعظم من الزنا والسرقة، ده عمل زي ايه يعني المن يظن هذا الظن زي قول الخوارج والمبتدعة والإباضية دلوقتي بيقولوا الكلام وغيرهم وجماعات التكفير يقول لك انتوا ايه ما بتكفروش مرتكب الكبيرة، ده انتوا بتهونوا من شأن تهون ايه هو عدم تكفير مرتكب الكبيرة، ها يعني التهوين من المعصية؟ لا طبعا، ازاي واللي بيغمس بس في النار غمسة واحدة بتنسينا عمل ايه الدنيا؟ انا عقدت الفصل كده جانبي في كتاب فتح العيون الكبير ان هو عدم تكفير العاصي لا يعني التهوين من المعاصي زي ما بيزعموا كده ويروجوا يضحكوا على الناس، لكن انتوا مكفرهم وما الناس هتعمل ايه؟ يا سلام، هو احنا مذهبنا مذهب المرجئه بيقولوا يستوي ها العاصي مع ايمان جبريل، ولا بنقول مؤاخذ ها وتحت في دائره الوعيد وتحت مشيئه الله وان شاء عذبه ويعاقب بذنبه؟ انتبه، وهل معنى خروجه من النار يبقى تهويه؟ طب ده مجرد غمسة بتنسي نعيم الدنيا، ما بالك بلا يخش بقى معاد حمما، نسأل الله العفو والعافية، ما بالك بهذا وغيره. فانتبه، لان دي من الحاجات اللي بيشغبوا بيها وينطلي بقى على الناس قليل العلم ضعيف البصيرة، خاصة الشباب اللي لسه ما عندوش علم ولا فهم ولا إدراك فينساق وراه. انتبه، لا، ليس الأمر بهذه البساطة. طيب، ولذلك الذي أراه راجحا مذهب الجمهور أنه عليه قضاء لإيه؟ أيوة قضاء، لأنه وجبت في حقي، ودين الله أحق أن يقضى، ودين الله أحق أن يقضى. ماشي يا جماعة. طيب، في صيام النذر، واختلف في الصيام اللي واجب ممكن وليه يقضي عنه وليه على خلاف في المسألة كما سيأتي، خدت بالك؟ لكن الخلاف مبني على اللي قلت لك، على تكفير من عدم تكفير. الذي لا يرى تكفيره يرى وجوب. ليه؟ لأن عنده عموم دين الله أحق أن يقضى، ده عام. إيه اللي خصصه هذا العام؟ ما الذي خصصه؟ أما اللي قال كافر خلاص فعلا، ما هو ده كفر. الكافر سواء كان كفر ردة، ده قول الراجح، أو كفر أصلي، الإسلام يجب إيه؟ ما قبله. ولا يطالب الكافر الأصلي إذا أسلم بأن يأتي بإيه؟ بما سبق. كذلك كفر الردة، والذين ذكروا التفريق لا دليل على تفريقهم، لا دليل على إيه؟ على تفريقهم في هذا، لكن فهي مبنى على كده. طيب، فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. فإن تركها تهاونا، ماشي يا جماعة، استتيب، فإن تاب وإلا قتل. من ترك بقى الصلاة تهاونا من غير جحود لوجوبها، أصر. هنا بقول لك إيه بقى، العلماء اختلفوا، اتفقوا على أنه يقتل على كل حال. ركز معي، يعني مسألة قتل تارك الصلاة سواء كان جاحدا أو متهاونا، عند جميع العلماء سواء كانوا قالوا بكفره مطلقا يعني تهاونا ووحودا، أو قالوا بالكفر وحودا دونه، اتفقوا على أنه يقتل. يبقى مسألة القتل هنا إيه؟ متفق إيه؟ عليها. بيد أنه مختلف في حال كونه متهاونا وليس جاحدا أو منكرا، فقال الذين حكموا بعدم كفره كفرا مخرجا يقتل حدا، وقال الذين كفروه يقتلوا ردة وكفرا. طيب تقول لي الفرق، ما هو يقتل خلاص اهو. لا، اللي قالوا يقتل حدا هيغسل، هيصلى عليه، هيدفن في مقابر المسلمين، هيورث يرثوه. اما الذين قالوا يقتل كفرا لا يغسل ولا يكفن ولا تبه معي. طيب اذا خلاص يقتل على كل حال، بيستتاب بقى ثلاثة ايام استتابة، اللي بيقوم بكده مين؟ الحاكم والقاضي. تبه معي، القاضي الذي يقوم بهذا، واضح؟ بيستتاب، وبعد الاستتابة ثلاثة ايام بيبقى ايه؟ إن نطق الشهادتين ورجع خلاص، لم يرجع وأبى يقتل. وقلنا بقى دول قالوا يقتل حد، دول يقتل إيه؟ بيد أن هناك نكتة لطيفة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي قوية واضحة، وهي أنه، ودي الجزئية بقى اللي احنا نخالف فيها، نرجح قوله فيها ونخالف فيها الذين قالوا أنه يقتل حدا. قال إن أصر على ترك الصلاة حتى يقتل فاختار السيف على أن يسجد لله عز وجل، فهذا محال أن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهذا يقتل كفرا قطعا. يعني انتبه معي، لأن يمتنع امتناعا تاما أن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان نبي معي، ثم يختار السيف على أن يسجد لله، وهذا حق. يبقى أنا عندي اختياره للسيف على أن يسجد، دليل ظاهر على خلو القلب من الايه. ولذلك الذي نرجح هذا القول ان حتى لو مع قولنا بانه يكفر، انتبه معي، لا يكفر كفرا مخرجا ما دام لم ينكر ولم يجحد، الا انه ان استتيب فاصر على ترك الصلاه حتى يقتل فهذا يموت كافرا، لانه من المحال من الممتنع. انتبه معي كيف يكون في قلبه ويختار السيف، يضرب بالسيف على ان يسجد لله رب العالمين. انتبه معي، هذا محال، هذا ممتنع، هذه قرينه ظاهره واضحه على خلو القلب. نسال الله السلامه والايه والعافيه. وهذا كلام وجيه جدا، ذلك مال اليه الشيخ الالباني وغيره من اهل العلم. طيب، قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.